بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. ولا يكون، الواو هذه الاستئناف، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. الفاء هذه واقعة في جواب الشرط، لأن إن شرطية. نعم. قال ابن عقيل: ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة. هذه المسألة درسناها في القطر. ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة. الجثة يعني الجسم أو الجوهر أو الذات. طيب، يقول الخضري: الجثة، نعم، يقول: الذات والجوهر والعين والجثة. الذات والجوهر والعين والجثة، هذه كلها ألفاظ متقاربة، يعني معانيها متقاربة، المراد بها ما يقابل المعنى. نحن عندنا ذوات وعندنا معاني. الذوات يعني التي عادة يعني تلمس أو يعني تدرك بالحواس. طيب، تدرك بالحواس الخمس، مثل زيد. زيد هذا يقال له ذات، ويقال له جوهر، ويقال له عين، ويقال له جثة. طيب، لماذا؟ لأنه يدرك بالحواس الخمس. عكسه المعاني، وهي التي لا تدرك بالحواس الخمس. مثل ماذا؟ مثل الإيمان. هل تستطيع أن تلمس الإيمان بيدك أو أن تراه بعينك؟ لا. طيب، الأشياء المعنوية مثل الإيمان، الكفر، الفسوق، نعم، الحب، البغض، الكراهية، الوجل، نعم، وما شابه ذلك، هذا يقال له معنى. إذن عندنا ذوات وعندنا معاني. ابن مالك عبر عن الذات بقوله جثة، والأمر في هذا سهل. جثة، جوهر، عين، ذات، كله معاني متقاربة. أفاد الخضري في حاشيته أن الجثة عادة تطلق على الجسم حال كونه قاعدا، يعني الإنسان حين يكون أو الجسم حين يكون قاعدا يقال له جثة. طيب، دعوكم من إطلاقنا نحن الجثة. نحن نطلق كلمة الجثة على إيش؟ على الميت فقط، صح؟ هذا ليس مرادا لهم هنا. أنا لا أنكر، لا أقول إن هذا خطأ، لكن أقول لا يريدونه هنا، لا يريدون بالجثة الميت، لا يريدون به هذا. لكن سؤال آخر: هل الجثة تطلق عند العرب على الميت فقط؟ هل هذا موجود عند العرب؟ هذا ابحثوه أنتم، ليس شأننا الآن، ليس شأننا الآن. أنا أقول: الجثة والجسم والذات والجوهر والعين، هذه كلها ألفاظ متقاربة يقصد بها عكس المعاني. طيب، أفاد الخضري في حاشيته أن الجثة تطلق على الجسم حال كونه قاعدا، وأما لفظة القامة فإنها تطلق على الجسم حال كونه قائما. واضح؟ فائدة يعني لغوية. القاعد يقال له جسم، نعم، والقامة هذه اللفظة تطلق على الجثة هي الجسم حال كونه قاعدا، والقامة هي الجسم حال كونه قائما. واضح؟ إذن القاعد يقال للجسم القاعد جثة، وللجسم القائم قامة. طيب، واضح المناسبة بين اللفظين. إذا كان كذلك، قال: فكان الأولى أن يقول: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جسم ليعمهما. لكن قال في شرح الجامع أن الذات والجوهر والعين والجثة ألفاظ متقاربة، المراد بها ما يقابل المعنى. يعني كأن ابن مالك لا يفرق بين الجثة والجسم، ويرى أنها ألفاظ متقاربة، فلذلك عبر عن هذا، والأمر في هذا واسع. الأمر في هذا واسع، يعني لا يعترض أحد على ابن مالك ويقول: لماذا قال ابن مالك ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة، مع أن الجثة لا تطلق إلا على الجسم حال كونه قاعدا؟ والحال أن هذه المسألة أعم من ذلك. نقول: هذه الفاظ متقاربة، هذه الفاظ متقاربة في المعنى، يعني الأمر فيها سهل. نعم. قال ابن عقيل: ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة، نحو زيد عندك. تلاحظ الآن، وقع ظرف المكان خبرا عن جثة، هل هذا جائز؟ هذا جائز. تأمل، زيد مبتدأ وهو جثة، وعندك خبر وهو ظرف مكان، هل يجوز أن يقع ظرف المكان خبرا عن جثة؟ الجواب نعم يجوز، هذا يجوز. هذا الآن تمهيد، نحن نمهد لكم، ليس هذه المسألة التي تتكلم عنها ابن مالك في البيت. طيب، هذا تمهيد. ثم قال: وعن المعنى، وعن المعنى، نحو القتال عندك. القتال مبتدأ وهو اسم معنى، لأن القتال لا يدرك بالحواس الخمس. طيب، القتال نفسه لا يلمس، طيب، أو لا يرى. إذا القتال اسم معنى، وعندك هذا خبر، طيب، وهو ماذا؟ وهو ظرف مكان. هل يجوز أن يقع ظرف المكان خبرا عن اسم معنى؟ يجوز. هل يجوز لاسم المكان أن هل يجوز لظرف المكان أن يقع خبرا للجثة؟ يجوز. إذا ظرف المكان يصلح للاثنين، يصلح أن يقع ظرف المكان خبرا عن جثة، يعني الجسم أو الذات، ويصلح ظرف المكان أن يقع خبرا عن معنى. واضح، يصلح الاثنين. إذن ليس المشكلة معنا في ظرف المكان، المشكلة مع اسم، مع ظرف الزمان، المشكلة مع ظرف الزمان. طيب، إذن يقع ظرف المكان خبرا عن الجثة، نحو زيد عندك، ويقع ظرف المكان خبرا عن المعنى، نحو القتال عندك. طيب، ثم قال: وأما ظرف الزمان، وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى. يقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي، يعني لا فرق، نحو القتال يوم الجمعة. القتال يوم الجمعة، فالقتال مبتدأ وهو اسم معنى، ويوم الجمعة هو الخبر وهو ظرف الزمان. هل هذا يجوز؟ نعم يجوز أن يقع ظرف الزمان، يجوز أن يقع ظرف الزمان خبرا عن اسم معنى، نحو القتال يوم الجمعة، أو أن تدخل عليه في، فتقول القتال في يوم الجمعة، أيضا هذا يسوغ ويجوز لك. طيب، لكن هنا يعني فائدة ظريفة نبه عليها الخضري نقلا عن إسقاطي، أن هذا الأسلوب وهو القتال يوم الجمعة اشترط فيه أن يكون المعنى غير دائم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني حينما نقول القتال، القتال هل هو دائم؟ يعني هل هو يحصل يوميا؟ لا، وإنما يقاتل الإنسان أحيانا ثم ينتهي، فهذا يجوز، يعني يشترط في المعنى أن يكون غير دائم. مثال القتال يوم الجمعة، فالقتال ليس دائما وإنما أحيانا. أما إذا كان الحدث يحصل دائما فإنه لا يجوز أن يقع ظرف الزمان خبرا عن اسم معنى. مثلا له بمثال، مثلا لو قلت طلوع الشمس يوم الجمعة، يقول هذا خطأ لا يجوز. لماذا؟ طلوع هذا اسم معنى، الطلوع اسم معنى، الطلوع نفسه اسم معنى لا يدرك، لكن الشمس اسم ذات، ليس كلامنا في الشمس، نحن كلامنا في الطلوع، انتبهوا. طيب، لا يقول أحد طيب الشمس أنا أراها. نعم، أنت ترى الشمس، طيب أنت ترى الشمس، الشمس من الذوات، الشمس جسم، ذات، جثة، جوهر، كلها معاني متقاربة. طيب، أما الطلوع، طلوع نفسه، هل هذا ذات؟ لا، الطلوع حدث معنوي. طيب، لما تقول طلوع الشمس يوم الجمعة، طلوع اسم معنى، ويوم الجمعة ظرف زمان، إذن وقع ظرف الزمان خبر عن اسم معنى، وأنتم قلتم هذا يجوز. نحن قلنا نعم يجوز، لكن بشرط، هذا الآن أضفناه من الخطري، بشرط أن لا يكون هذا المعنى دائما، فإن كان دائما لم يجوز. فطلوع الشمس هل هو خاص بيوم الجمعة؟ لا، يعني هل هو يحصل أحيانا أو يحصل يوما دون يوم؟ لا، وإنما هو حدث إيش؟ دائم. فإذا كان حدثا دائما لا يجوز أن يقع ظرف الزمان خبرا عن اسم معنى دائم. مثال ذلك طلوع الشمس يوم الجمعة. لماذا هذا لا يجوز يا شباب؟ لأن الكلام ما هو؟ عرف الكلام، عرف الكلام. أول بيت في الألفية، أول بيت في الألفية ما هو؟ قال الكلام، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. كلامنا إيش؟ لفظ مفيد. بالله عليكم طلوع الشمس يوم الجمعة هل هذا مفيد؟ هذا ليس مفيدا. كل البشر يعرفون أن الشمس تطلع يوم الجمعة وغير الجمعة، طيب فهو غير مفيد. ثم هو حدث ليس بي ليس بي دا ليس بي بي بي متقطع، بل هو حدث دائم. هذه فائدة نقلها الخضري من إسقاطي، كذا سماه يعني، وأرجو أن تكون الكلمة صحيحة ليس فيها تصحيف. قلت لكم هذه طبعا فيها تصحيفات كثيرة. إذن يقول وأما ظرف الزمان، وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى منصوبا أو مجرورا بفي، نحو القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة. ثم قال ولا يكون خبرا عن الجثة. هذه الصورة الرابعة، وهي التي لأجلها عقد ابن مالك هذا البيت. الآن صارت الصور أربعة، ظرف المكان له صورتان، وظرف الزمان له صورتان، صح؟ ظرف المكان يقع خبرا عن الجثة ويقع خبرا عن المعنى بلا إشكال. أما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى، هذه الصورة الثالثة. لكن هل يقع ظرف الزمان خبرا عن الجثة؟ هذه هي الصورة الرابعة، هذه الصورة الرابعة. هل تجوز هذه الصورة الرابعة؟ قال ابن مالك ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة. طيب قال المصنف إلا إذا أفاد، لأنه قال في البيت ماذا؟ وإن يفد، أي إذا كان مفيدا فأخبر، أي لا بأس أن يقع ظرف الزمان خبرا عن الجثة. متى؟ إذا كان مفيدا. إذن إذا كان مفيدا يجوز، وإذا كان غير مفيد لا يجوز. الضابط هو أو الحاكم في هذا هو الإفادة. متى حصلت الإفادة جاز، وإذا لم تحصل الإفادة لا يجوز. سيمثل على المفيد ثم سيمثل على غير المفيد. قال نحو الليلة الهلال. الليلة هذا ظرف زمان وهو خبر مقدم، والهلال طبعا نحن نتساهل نقول خبر مقدم، ها، ولا هو في الحقيقة إيش؟ متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو استقر كما فصلنا في الدرس السابق. طيب وعلى الخلاف ثلاث أقوال في المسألة كما تذكرون، هل الخبر هو المتعلق أم المتعلق أم المجموع؟ طيب لا نريد أن نعيد. إذن نحو الليلة الهلال. الليلة هذا خبر مقدم وهو ظرف زمان، والهلال هذا مبتدأ مؤخر. ما تصنيفه؟ اسم معنى ولا اسم ذات؟ الهلال. ألست تدركه بالحواس؟ تستطيع أن تراه بعينك؟ نعم. إذن هو اسم جثة. إذن ماذا حصل الآن؟ وقع ظرف الزمان خبرا عن الجثة، وابن مالك يقول ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة. هل هذا الأسلوب يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه مفيد. كيف حصلت الإفادة؟ تحصل الإفادة بأمور ثلاثة سنعرفها إن شاء الله من كلام الخضري. دعونا فقط نكمل كلام ابن عقيل ثم سنضيف الضابط لهذا، لأن هو كيف يحصل مفيدا؟ يحصل مفيدا بثلاثة أمور سنعرفها. طيب إذن الليلة الهلال كان ظاهره ألا يجوز، لأنه وقع ظرف الزمان خبرا عن الجثة، وأنتم قلتم لا يجوز. نقول هذا مستثنى. لماذا؟ لأنه حصلت فيه إفادة، فالسامع استفاد أن طلوع الهلال الليلة وهذا المعنى تام ومكتمل، واستفاد فيه أمرا جديدا. مثال آخر والرطب شهري ربيع. الرطب مبتدأ، وشهري ظرف زمان وهو مضاف منصوب طبعا بالياء لأنه مثنى، وهو مضاف، وربيع مضاف إليه. طيب ما تصنيفه؟ هو ظرف زمان، وقع خبرا عن جثة، لأن الرطب جثة، جسم، ذات، جوهر. طيب هل هذا يجوز؟ كان الظاهر أن لا يجوز، لكن هذا مستثنى. لماذا؟ لأنه حصلت فيه إفادة، لأنه مفيد، كلام مفيد، ليس مثل ما تقدم معنا قبل قليل طلوع الشمس يوم الجمعة، هذا غير مفيد. طيب كيف حصلت الإفادة؟ هذا نريد أن نضبطه. يعني متى نعرف أن هذا الكلام مفيد أو أن هذا الكلام غير مفيد حتى نصحح هذا الأسلوب؟ قال الخضري: وذلك بأحد أمور ثلاثة. 1- إما بتخصيص الزمان بوصف، إما بتخصيص الزمان بوصف، يعني أن تأتي بظرف الزمان ثم تنعته بنعت، فنعتك له يخصصه، وإذا خصص صار مفيدا. إذن تخصيص الزمان بوصف. 2- أو إضافة مع جره بفي، نعم، أن يضاف مع جره بفي، وكذا بعلمية على الظاهر، وكذا بعلمية على الظاهر. طيب الآن الأمثلة، قال: كنحن في يوم طيب، نحن في يوم طيب، هذا يجوز أم لا يجوز؟ هذا يجوز. كيف يجوز مع أنه وقع ظرف الزمان خبرا عن جثة، وأنتم قلتم: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، لأن نحن جثة ويوم ظرف زمان، هذا لا يجوز. نقول: هنا يجوز. لماذا؟ حصلت إفادة. كيف حصلت إفادة؟ هذا هو البحث الآن. كيف حصلت الإفادة؟ نقول: لأنه جر بفي، طيب، والأمر الآخر الأهم من أنه جر بفي أنه نعت، نعت، نعم، قال: بتخصيص الزمان بوصف. نعت كلمة يوم وهو الزمان، نعت بأنه طيب، فيوم هذا منعوت، وطيب هذا نعت، أو إن شئت قلت طيب وصف ويوم موصوف. والقاعدة تقول: إذا وصف اسم الزمان فإنه يتخصص. ما معنى يتخصص؟ يعني تقل نكارته، تقل نكارته. المهم، إذا نعت ظرف الزمان فإنه يتخصص، وإذا تخصص أفاد، وإذا أفاد جاز أن يقع خبرا عن جثة. مثال: نحن في يوم طيب. مثال آخر، قال: أو في شهر ربيع. هنا كيف تخصص؟ بإدخال في وإضافته، لأن شهر مضاف وربيع مضاف إليه، نحن في شهر ربيع. فكيف حصلت التخصيص؟ حصل بالإضافة. وكيف حصل التخصيص في الأسلوب الأول؟ نحن في يوم طيب، حصل بالوصف. إذن الوصف يحصل بالتخصيص، يحصل بالوصف، ويحصل أيضا بالإضافة مع جره بفي كما رأيتم في الأمثلة. وكذا بعلمية، مثل: نحن في رمضان، نحن في رمضان. فهنا أولا جر بفي، والأمر الآخر أن رمضان وإن كان اسم زمان أو ظرف زمان، طيب، إلا أنه تخصص. كيف تخصص؟ تخصص بالعلمية، لأن رمضان هذا علم على الشهر المعروف الذي نصومه في السنة مرة، فهو معرفة بالعلمية. هو معرفة بإيش؟ بالعلمية. فإذن هو إيش؟ هو معرفة. طيب، فالخلاصة أن ظرف الزمان إذا نعت تخصص، وإذا أضيف مع جره بفي، طيب، تخصص، وإذا جاء علما يعني معرفة، طيب، فإنه يصبح مفيدا. إذن متى يكون اسم الزمان مفيدا؟ نقول: وذلك بأمور ثلاثة: إما أن يخصص بوصف، وإما أن يضاف مع جره بفي، وإما أن يكون علما، مثل: نحن في رمضان. طيب، ثم قال: وإما بتقدير مضاف هو معنى. يعني أحيانا يأتيك الكلام ظاهره أنه جثة، لكننا نؤوله إلى المعنى. مثل ماذا؟ مثل ما روي عن امرؤ القيس أنه قال لما بلغه مقتل أبيه، انظروا عندكم مثال، قال نحو: اليوم خمر، وغدا أمر. هذه الكلمة قالها امرؤ القيس الشاعر لما بلغه مقتل أبيه، الملك بلغه مقتل أبيه، وهو يشرب الخمر، فقال هذه الكلمة متوعدا لقتلة أبيه، قال اليوم خمر، اليوم يعني سنشرب ونفلها يعني كما يقولون عياذا بالله. طيب وغدا أمر، يعني غدا سيكون هناك شأن وسينتقم من قتلة أبيه، ويعني يجيش الجيوش، وله قصة طويلة في هذا، يعني كيف حاول أن ينتقم لأبيه، لدرجة أنه ذهب إلى إلى إلى قيصر الروم ليستنجد به على قتلة أبيه، قصة طويلة تذكر في كتب الأدب. طيب اليوم خمر، ما الإشكال فيه؟ طبعا امرؤ القيس ممن يحتج بكلامه، هو عربي فصيح، كلامه حجة في اللغة العربية. اليوم ظرف هو خبر مقدم، وخمر مبتدأ مؤخر، ما تصنيفه الخمر؟ ما تصنيفه، جثة أم معنى؟ لا شك أنه جثة. طيب والقاعدة تقول ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة، فكيف فعل هذا امرؤ القيس؟ هل أخطأ؟ نقول لا، هذا كلام مؤول، فخمر وإن كان جثة إلا أننا نؤوله حتى يصبح معنى. كيف؟ نقول أليس المعنى هكذا؟ اليوم شرب الخمر، اليوم شرب خمر، أليس هذا التأويل؟ أليس هذا مراده؟ الجواب بلى، مراده أن يقول اليوم شرب خمر، وليس هو على ظاهره اليوم خمر. ما معنى اليوم خمر؟ يعني اليوم شرب خمر. طيب كلمة شرب ها معنى أم ذات؟ هل تستطيع أن ترى الشرب؟ لا، الشرب معنى. فإذا آل الكلام، آل تأويله، آل الكلام من كونه جثة وهو الخمر إلى أن أصبح معنى وهو الشرب. واضح؟ طيب وقوله وغدا أمر، هل هذا فيه إشكال؟ ننظر، غدا ظرف زمان، أمر، الأمر هنا ما المراد به؟ المراد به يعني شأن من الشؤون، ما أي شؤون هو قصده؟ قصده القتال، قصده القتال. طيب القتال معنى أم جثة؟ معنى. إذن هل فيه إشكال هذه الجملة؟ لا إشكال فيها، لا تحتاج إلى تأويل، هذه جاءت على القياس، جاءت على قاعدة، وقع ظرف الزمان خبرا عن معنى، هل هذا فيه مشكلة؟ هذه هي الصورة الثالثة التي قلنا لا مشكلة فيها. نحن قلنا الصور كم؟ أربعة. الصورة الأولى لا مشكلة فيها، الثانية لا مشكلة فيها، الثالثة لا مشكلة فيها، الرابعة هي محل إشكال. طيب كلها موجودة عندكم في الشرح، رقموها فقط. الأولى ظرف المكان خبر عن جثة، الثانية ظرف المكان خبر عن معنى، الثالث ظرف الزمان خبرا عن معنى، وهي التي قالها امرؤ القيس هنا. وغدا أمر، هذا هو ظرف الزمان خبر عن معنى، هذا لا إشكال فيه. الرابع ظرف الزمان خبر عن جثة، هذا الذي فيه المشكلة، ومثاله اليوم خمر. واضح يا شباب؟ قال اليوم خمر وغدا أمر، أي اليوم شرب خمر، ولا يحتاج لتقدير في أمر، لأن المراد به القتال المترقب، وهو معنى، وهو معنى. طيب ثم قال وإما بشبه الذات للمعنى، يعني هذه أيضا من الصور التي، إذن يا شباب نلخص مرة أخرى، ظرف الزمان لا يقع خبرا عن الجثة، خلاص، إلا إذا إيش؟ وإن يفيد فأخبرا، يعني إلا إذا كان مفيدا. متى يكون الكلام مفيدا؟ قلنا في صور، واحد أن يتخصص الزمان بوصف، مثل نحن في يوم طيب، اثنين أن يضاف مع جره بفي، نحو نحن في شهر ربيع، الثالث أن يكون ظرف الزمان علما، نحو نحن في رمضان، طيب رمضان علم على الشهر المعروف، الرابع أن يكون بتقدير مضاف، هذا المضاف هو معنى يعني مؤول، مثال ذلك اليوم خمر. هذه كم الصورة الآن يا شباب؟ هذه أربع صور. طيب نكمل الصورة الخامسة. قال نعم وإما يقول خضري وإما مكتوب عندكم في الطبعة وأما هذا خطأ الصواب وإما وإما بشبه الذات للمعنى في تجددها وقتا فوقتا يعني أن يكون اسم الذات في الجملة هو ذات صحيح لكنه يشبه المعاني ما وجه الشبه يشبهه في أنه شيء يتجدد وقتا فوقتا فإذا كانت الجثة بهذا النوع يجوز أن يقع خبرها ظرف زمان خذوا المثال مثال ذلك وهو مثال مثل به ابن عقيل لكن دون أن يشير إلى هذا الضابط مثال ذلك الرطب شهري ربيع الرطب جثة وشهري ربيع ظرف زمان كان يجب أن لا يجوز قلنا هذا يجوز صح؟ لماذا؟ قلنا لأنه مفيد بحثنا الآن لماذا هو مفيد؟ لماذا هو مفيد؟ لابد من علة لابد أن ندخله في واحد من هذه الصور الخمسة التي نحن فيها قال الخضري نقلا طبعا عن النحاة أن كلمة رطب وإن كانت جثة إلا أنها تشبه المعاني والشيء إذا شابه الشيء أخذ بعض أحكامه طيب سيقول لنا قال وما وجه الشبه بين الرطب الذي هو جثة وبين المعاني نقول وجه الشبه أن هذه الذات وهي الرطب تشبه المعاني من حيث إنها تتجدد وقتا فوقتا المعاني من شأنها أنها تتجدد قابلة للحصول مرة فمرة طيب بخلاف الجثة فشأنها الثبات والدوام أما المعاني فإنها يكون فيها التجدد وقتا فوقتا طيب فلو تأملت أنت في الرطب وجدت أنه جثة صحيح ولكنه يشبه المعنى يشبه من أي ناحية؟ من ناحية أن هذا الرطب يحصل ويتجدد كلما يعني أخرجت هذه النخلة رطبا طيب خرج منها في وقت آخر مرة أخرى ففيها أيش تجدد وقتا فوقتا أمثلة لهذه الفكرة الرطب شهري ربيع هذا فيه تجدد الليلة الهلال هذا لا يحصل مرة واحدة وإنما يحصل يعني وقتا فوقتا يعني طلوع الهلال نعم وهنا الخضري جعل هذا المثال الليلة الهلال جعله من قبيل الذات التي تشبه المعنى من حيث التجدد وقتا فوقتا هذا يجوز ويجوز لنا أن نقول إن هذا المثال الليلة الهلال يجوز أن نقول إنه من باب اليوم خمر كيف؟ كما أننا أولنا اليوم خمر بقولنا اليوم شرب خمر كذلك نستطيع هنا في الليلة الهلال أن نؤول هذا فنقول التأويل والتقدير هكذا الليلة طلوع الهلال وطلوع اسم معنى فصار من باب التأويل لأن الهلال جثة نؤوله إلى المعنى فيصبح الليلة طلوع الهلال طلوع معنى والهلال جثة فآل الكلام إلى المعاني مثل فكرة اليوم خمر بالضبط هناك قدرنا شرب وهنا نقدر فقط إيش طلوع فيصبح المعنى الليلة طلوع الهلال وهذا الذي مشى عليه ابن هشام لو تذكرون في شرح القطر مثال ثالث والورد أيار أو أيار بفتح الهمزة وشد المثنى المثنى يعني هنا الياء المثنى التحتية يعني ياء المثنى التحتية يعني ياء طيب هكذا بتعبير الأوائل إذن والورد أيار نعم هذا كيف نخرجه نفس الشيء الورد جثة وأيار هذا ظرف زمان مفروض لا يجوز لكن جاز لماذا لأنه أفاد لماذا أفاد لنا وجهان إما أن نقول إن هذا الورد فيه تجدد لأنه يحصل وقتا فوقتا كما هو مظاهر الورد يحصل ويتجدد وقتا فوقتا ليس فقط يعني يخرج مرة واحدة وخلاص هذا وجه ويجوز أن نقول نعم يجوز أن نقول إنه على تأويل طلوع أو نبات أو خروج ونحو ذلك بما يناسب السياق. والورد أيار بفتح الهمزة وشد المثنات التحتية كما في التصريح، التصريح في شرح التوضيح للعلامة خالد الأزهري، وهو شرح على أوضح المسالك في شرح ألفية ابن مالك للعلامة ابن هشام، واضح؟ كما في التصريح. ما هو أيار؟ أيار اسم شهر رومي غير مصروف للعلمية والعجمة، يوافق أوله سادس بشنس كذا مكتوب، طيب القبطي، هذا تاريخ قبطي، والنوع الأول يجب جره بفي فلا يجوز. نحن يوم طيب، الآن انتهى من الصور الخمسة، سنلخصها إن شاء الله لكم، فقط نكمل الحاشية. يقول النوع الأول، نحن ذكرنا خمس أنواع لكم، خمس أنواع أتمنى أنكم رقمتموها، والذي ليس عنده حاشية الخضري يكتبها لأنها قصيرة. طيب النوع الأول، ما هو النوع الأول؟ أن يخصص ظرف الزمان بوصف، نحو نحن في يوم طيب. هذا الأسلوب هل يجوز أن يأتي دون في؟ بأن أقول نحن يوم طيب، هل يجوز هذا؟ قال الخضري لا يجوز. والثالث يجوز، الثالث يجوز، يعني يجوز أنت قال والثالث يجوز كالورد في أيار. نعم الورد أيار هذا بدون في جائز، والورد في أيار أيضا بالفي جائز. إذن الثالث يجوز فيه في وبدون في، وأما الأول نعم فلا يجوز فيه بدون في. قال فيكون فيه مسوغان، يكون فيه مسوغان. نعم طيب نلخص الآن المسألة كلها. ظرف الزمان لا يجوز أن يقع خبرا عن الجثة إلا إذا كان مفيدا، ولا يكون مفيدا إلا في خمس أحوال. الحالة الأولى أن يخصص بوصف، نحو نحن في يوم طيب. الثاني أن يضاف مع جره بفي، نحو نحن في شهر ربيع. الثالث أن يكون علما، نحو نحن في رمضان. الرابع أن يؤول باسم المعنى، نحو اليوم خمر. الخامس أن يشبه الذات المعنى، أن تشبه الذات المعاني من حيث أنها تتجدد وقتا فوقتا، مثل الرطب شهري ربيع. هذه هي الصور الخمسة. نعود الآن لابن عقيل يا شباب. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى ولا يقع خبرا عن الجثة، قال المصنف إلا إذا أفاد، نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع. فإن لم يفيد، إن لم يكن مفيدا لم يقع خبرا عن الجثة. ما مثال غير المفيد؟ نحو زيد اليوم، تلاحظ زيد اليوم، طيب ما به اليوم؟ مريض أو سليم أو مسافر، لم أستفد شيئا، هذا الكلام غير مفيد، هذا الكلام غير مفيد. وقد وقع فيه ظرف الزمان خبرا عن الجثة، زيد جثة واليوم ظرف الزمان، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه غير مفيد، واضح؟ ليس فقط لأنه ظرف زمان، لا، لأنه غير مفيد. وإلا لو كان مفيدا واندرج تحت صورة من الصور الخمسة التي ترونها، طيب لكان مفيدا، لكان جائزا وسليما، لكن هذا الأسلوب لا يجوز لأنه غير مفيد. زيد اليوم، نقول هذا التركيب خطأ. وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف، وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا، يعني لا يجوز أبدا أن يكون ظرف الزمان خبر عن جثة أبدا أبدا، قالوا أبدا مطلقا. طيب فإن ورد في كلام العرب مثل قول امرؤ القيس اليوم خمر، ومثل الليلة الهلال وما شابه ذلك، ماذا نفعل به؟ قالوا نؤوله ونرده إلى القاعدة، إذا أولناه رددناه إلى القاعدة، فصار من قبيل الإخبار عن المعاني وليس عن الجثث. فهمتم؟ يعني أرجع المسألة إلى أصلها. قال: وذهب غير هؤلاء، غير هؤلاء هم جمهور البصريين، وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا، فإن جاء شيء من ذلك يؤول. إن جاء شيء من ذلك في كلام العرب يؤول، ما معنى يؤول؟ أي يصرف عن ظاهره، ظاهره أنه جثة نحوله إلى معنى، نحو قولهم: الليلة الهلال والرطب شهري ربيع، هذا ظاهره ينقض قاعدتهم، ماذا نفعل به؟ نؤوله. والتقدير: طلوع الهلال الليلة، طلوع هذا اسم معنى وهو مبتدأ ومضاف، والهلال مضاف له، والليلة خبر وهو ظرف الزمان. وقع ظرف الزمان الآن على هذا التأويل، وقع ظرف الزمان خبرا عن إيش؟ عن جثة ولا عن معنى؟ عن معنى وهو الطلوع. واضح؟ وهذا التأويل هل فيه تكلف؟ الجواب لا، ليس فيه تكلف ولا تعسف. والمثال الآخر نؤوله هكذا: وجود الرطب شهري ربيع. وجود هذا هو المبتدأ، هل هو جثة؟ لا، الوجود شيء معنوي. هذا مذهب جمهور البصريين، وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ، لكن بشرط أن يفيد، بشرط أن يكون مفيدا، كقولك: نحن في يوم طيب. كيف صار مفيدا يا شباب؟ هذا هذا أي صورة؟ الأولى ولا الثانية ولا الثالثة والرابعة ولا الخامسة؟ هذا الصورة الأولى، أن يكون ظرف الزمان منعوتا بنعت، فطيب نعت ليوم. نعم، نحن في يوم طيب وفي شهر كذا، وإلى هذا أشار بقوله: وإن يفد فأخبرا، فإن لم يفد امتنع، نحو زيد يوم الجمعة. الحاشية: هنا أمران يحسن بنا أن نبينهما لك بيانا واضحا. الأول أن الاسم الذي يقع مبتدأ إما أن يكون اسم معنى كالقتل والأكل والنوم، هذا أسماء معاني، يعني اسم يدل على معنى، اسم يدل على معنى. وإما أن يكون اسم جثة، يعني اسم يدل على جثة، والمراد بها الجسم على أي وضع كان، يعني قائما أو قاعدا، كزيد وشمس والهلال والورد. طيب، هذه كلها أسماء تدل على جثث، تدل على أجسام، تدل على ذوات. والظرف الذي يصح أن يقع خبرا إما أن يكون اسم زمان كيوم كيوم وزمان وشهر ودهر، وإما أن يكون اسم مكان نحو عند ولدى وأمام وخلف. والغالب أن الإخبار باسم المكان يفيد، سواء كان المخبر عنه اسم جثة أم كان المخبر عنه اسم معنى، والغالب أن الإخبار باسم الزمان يفيد إذا كان المخبر عنه اسم معنى. فلما كان الغالب في هذه الأحوال الثلاثة، نحن رجعناها كم؟ نحن أربعة صح؟ وقلت لكم الثلاثة الأولى لا إشكال فيها. فلما كان الغالب في هذه الأحوال الثلاثة حصول الفائدة، أجاز الجمهور الإخبار بظرف المكان مطلقا وبظرف الزمان عن اسم المعنى بدون شرط، بدون شرط إعطاء للجميع حكم الأغلب الأكثر. ومن أجل أن الإخبار بالظرف المكاني مطلقا وبالزمان عن اسم المعنى مفيد غالبا لا دائما. ومعنى هذا أن حصول الفائدة ليس بواجب الإخبار حينئذ. من أجل ذلك استظهر جماعة من المحققين، استظهر ما معنى استظهر؟ يعني رأوا ذلك هو الأظهر والأصح. استظهر جماعة من المحققين أنه لا يجوز الإخبار إلا إذا حصلت الفائدة به فعلا. فلو لم تحصل فائدة من الإخبار باسم الزمان عن المعنى نحو القتال زمانا، هذا غير مفيد، أو لم تحصل من الإخبار باسم المكان نحو زيد مكانا، هذا غير مفيد مع أنه مكان، مع ذلك لا يجوز، ونحو القتال مكانا، لم يجوز الإخبار. وإذن فالمدار عند هذا الفريق من العلماء على حصول الفائدة في الجميع، يعني إيش؟ سواء كان زمانا أم مكانا. والغالب أن الإخبار باسم الزمان عن الجثة لا يفيد، مثل إيش؟ زيد اليوم غير مفيد، زيد يوم الجمعة غير مفيد. لما رأوا أن الغالب أن الإخبار بظرف الزمان عن الجثة لا يفيد، وضعوها قاعدة. فهمتم؟ وهذا هو السر في تخصيص الجمهور هذه الحالة بالنص عليها. الأمر الثاني أن الفائدة من الإخبار باسم الزمان عن اسم الجثة تحصل بأحد أمور ثلاثة. هذا شباب الآن إعادة لكلام الخضري لكن بصياغة أخرى. طيب بصياغة أخرى، أولها أن يتخصص اسم الزمان بوصف أو إضافة ويكون ذلك مجرورا بفي، نحو قولك نحن في يوم قائض يعني حر شديد، ونحن في زمن ما صفته؟ كله خير وبركة. كله خير هذه جملة وقعت بعد نكرة وهو زمن، والجمل بعد النكرات كما اتفقنا في الدرس السابق ماذا تعرب؟ نعوت، تعرب نعوتا. طيب إذا نحن في يوم قائض، قائض نعت ليوم حصل له تخصيص وذلك حصلت له الإفادة. نحن في زمن ما صفته؟ كله خير، حصل له تخصيص بالنعت، وبركة معطوف على خير. ولا يجوز في هذا إلا الجر بفي، فلا يجوز أن تنصب الظرف ولو أن نصبه على تقدير في، يعني لا يجوز أن تقول نحن يوم، طيب أو نحن يوم قائض لا يجوز، طيب نحن يوما قائضا لا يجوز، لا بد من جره بفي. طيب وثانيها أن يكون الكلام على تقدير مضاف هو اسم معنى، نحو قولهم ليلة الهلال فإن تقديره ليلة طلوع الهلال، ونحو قول امرئ القيس بن حجر أو حجر الكندي بعد مقتل أبيه اليوم خمر وغدا أمر، فإن التقدير عند النحاة في هذا المثال اليوم شرب خمر. وثالثها أن يكون اسم الجثة مما يشبه اسم المعنى في حصوله وقتا بعد وقت، نحو قولهم الرطب شهري ربيع والورد أيار، ونحو قولنا القطن سبتمبر. ويجوز في هذا النوع أن تجره بفي، نحو الرطب في شهري ربيع والورد في أيار، وهو شهر من الشهور الرومية يكون زمن الربيع. إذن شباب يعني محي الدين أعاد صياغة كلام الخضري ورتبه، طيب ونعم ودمج اثنين في واحد فصاروا ثلاثة، لكن بالتفصيل يصبح خمسة، بالإدماج والإجمال يصبح ثلاثة، لأنه دمج النوع الأول والنوع الثاني في شيء واحد فصاروا ثلاثة، لكن للتسهيل نحن جعلناها خمسة. طيب. ثم قال ابن مالك نعم، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النميرة، وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. هذه الأبيات يعني دخل فيها في مبحث جديد وهو حكم الابتداء بالنكرة، فوضع قاعدة عامة وقال ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لا هذه نافية، ما لم تفد ما هذه مصدرية ظرفية، فنؤول الكلام إلى المصدر المصحوب الظرف فيصبح الكلام مدة عدم إفادته، ما لم تفد ما مصدرية ظرفية مدة عدم حصول الإفادة، نعم ما لم تفد هي يعود على النكرة، نعم. وقوله وهلفة فيكم فما، ما هذه نافية، ما خل لنا ما هذه نافية، رجل من الكرام عندنا، هذا الرجل هذا مجرد مثال صح، لكن قال الخضري ورجل من الكرام عندنا، قال الخضري وهذه فائدة لطيفة، قيل أراد به الإمام النووي، الإمام النووي معروف الإمام النووي محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ويجوز النواوي، المتوفى سنة 76 و300، طيب المتوفى سنة 76 و600، يقول الرجل من الكرام عندنا أراد به الإمام النووي، لماذا؟ لأنه تلميذ المصنف رضي الله تعالى عنهما، وهذه فائدة قد تخفى على كثير من الشباب، وهو أن الإمام النووي هو تلميذ من تلاميذ ابن مالك، يقال إن ابن مالك حين كتب هذا البيت كان النووي عنده في بيته فأراد أن يخلد ذكره وأن يكرمه وأن يمدحه بأن يذكره في هذا في ألفيته التي بقيت بقاء الزمان. فقال: ورجل من الكرام عندنا. هو ظاهره أنه مجرد مثال، لكن يقال إنه أراد به النووي، الله أعلم. يعني هكذا قال أصحاب الحواشي، هكذا قال أصحاب الحواشي. وهل النووي فعلا تلميذ ابن مالك؟ نعم، نص عليه النووي في أكثر من موضع من كتبه، مثلا في شرحه على صحيح مسلم نقل عن ابن مالك وقال يعني شيخنا ابن مالك، وأحيانا كان يلقبه بشيخنا حجة العرب، وكان يعظمه جدا. طيب، نعم، ورجل من كرام عندنا. ورغبة في الخير خير، وعمل بر، عمل بر. الأصل أن يقول وعملوا بر، عملوا مبتدأ مضاف وبر مضاف إليه. طيب، لكنه سكنه لأجل الوقف أو لأجل الروي. واضح شباب؟ عمل هنا ليس فعلا ماضيا، ليس من عمل يعمل، أو ليس عمل، هذا ليس فعلا. طيب، هذا اسم وهو مضاف وهو مرفوع، يعني أصلا يقول هكذا عملوا بر، واضح؟ لكنه سكنه لأجل الروي. وليقس ما لم يقل. اللام في وليقس هذه اللام لام الأمر، كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، هذه اللام لام الأمر. قال ابن عقيل: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. طيب، نعم، قول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، اكتبوا عند نمرة، إلا إذا كان وضحه ابن محي الدين. نعم، موجود عندكم في الحاشية الثالثة، النمرة بفتح النون، هذا الحاشية محي الدين، حاشية رقم 3. النمرة بفتح النون وكسر الميم كساء مخطط تلبسه الأعراب وجمعه نمار، هذه النمرة. طيب، قال ابن عقيل: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد. إذن مثل فكرة إيش يا شباب؟ مثل فكرة ظرف الزمان حين يقع خبرا عن جثة، قلنا لا يجوز إلا إذا أفاد. كذلك هنا نقول النكرة لا يجوز أن يقع مبتدأ، لا يجوز أن تقول رجل قائم وتقول رجل مبتدأ وقائم خبر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن رجل نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. طيب، لماذا لا يجوز الابتداء بالنكرة؟ لماذا لا يجوز الابتداء في النكرة؟ هذا سنعرفه في حاشية محي الدين إن شاء الله الآن. قال: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد. طيب، قال العلامة محي الدين في الحاشية: المبتدأ محكوم عليه. صح، أنت لما تقول زيد قائم، من المحكوم عليه؟ زيد. بماذا حكمت عليه؟ بالقيام. فزيد محكوم عليه والقيام محكوم به، هذا بتعبير الأصوليين. الأصوليون يقولون في زيد قائم، يقولون زيد محكوم عليه وقائم محكوم به، والحكم هو القيام. النحوي يقول زيد مبتدأ وقائم خبر. المنطقي يقول زيد موضوع وقائم محمول. البلاغي يقول زيد مسند إليه وقائم مسند. واضح؟ طيب، إذن نقول زيد محكوم عليه بالقيام، والخبر محكوم به وهو القيام، حتى حكمت به على زيد. والأصل في المبتدأ أن يتقدم على الخبر، والحكم، هذا الآن السبب، والحكم على المجهول لا يفيد. لما تقول أنت رجل قائم، رجل نكرة، هو رجل نكرة يعني مجهول، فالرجل هذا مجهول بالنسبة لي، فأنا لا أعرفه، فضلا من أن تحكم عليه. ما الفائدة من أن تحكم عليه وأنا لا أعرفه؟ أنت تقول لي رجل قائم، طيب من هذا الرجل؟ قبل أن تحكم عليه بشيء، قبل أن تصفه بشيء، قبل أن تخبر عنه بشيء، أخبرني أصلا من هو، بعد ذلك أحكم عليه. الحكم على المجاهيل لا يفيد، هذا هو السر في عدم جواز الابتداء بالنكرة. إذن قال: والحكم على المجهول لا يفيد، لأن ذكر المجهول أول الأمر يورث السامع حيرة. لما تقول لي أنت رجل ثم تقول قائم، أوقعتني في حيرة، لأني سأظل أفكر من هذا الرجل، هل هو زيد، هل هو عمرو، هل هو عبيد، لا أدري. فوالكلام إنما وضع للإفادة وليس للحيرة واللبس. قال: لأن ذكر المجهول أول الأمر يورث السامع حيرة فتبعثه على عدم الإصغاء إلى حكمه، ومن أجل هذا وجب أن يكون المبتدأ معرفة حتى يكون معينا، يعني أولا لابد أن يكون معروفا، إذا عرفته تقول لي زيد، زيد أنا أعرفه، الآن أحكم عليه إن شئت فتقول قائم. طيب، وبتعبير مناطق يقول يوضع أولا ثم يحمل عليه، فنضعه أولا أنه معروف ثم يحمل عليه الحكم أو المعنى. قال: ومن أجل هذا وجب أن يكون مبتدأ معرفة حتى يكون معينا، أو نكرة مخصوصة، يعني ليس نكرة مطلقة عامة، لكن نكرة خصصت. إذا خصصت النكرة كما قلت لكم قبل قليل، إذا خصصت النكرة قلت نكارتها وضعفت، واضح؟ قلت نكارتها وضعفت نكارتها وضعف شيوعها. أنت لما تقول رجل، رجل هذا من ملايين ملايين ملايين رجال، لكن لما تقول رجل عربي قللت نكارته صار محصورا في العرب، ثم تقول مثلا رجل خليجي هنا قللت نكارته صار محصورا في 6 دول. طيب، ثم تقول رجل قطري الآن حصرته في دولة واحدة، وهكذا. طيب، إذا نعت النكرة يقلل نكارته ويقلل شيوعه، فلذلك إذا قل شيوعه وقلت نكارته وضعفت نكارته جاز الابتداء به. يعني دقة عجيبة من العرب ومن العلماء، مما يدل على أن هذه اللغة، يعني هذه الدقة الموجودة في اللغة ليس فقط في اللغة العربية بل في كثير من اللغات، لكن بالذات في اللغة العربية، لما تنظر إلى هذه الدقة العجيبة يعني تميل إلى قول من يقول من الأصوليين إلى أن اللغات لم يضعها البشر وإنما وضعها الله عز وجل. هذه الدقة عجيبة، يعني هذه الدقة تشعر أنك تتعامل مع كمبيوتر، ليس مع إنسان طبيعي، تتعامل مع دقة يعني مرعبة. مما يرجح قول من يقول من الأصوليين، إن لنا علماء اختلفوا في هذا، من الذي وضع اللغات، وقد أشرنا إلى هذا، مما يجعلك تميل إلى قول من يقول إن الذي وضع اللغات هو الله عز وجل. طيب سؤال: هل يجوز للفاعل، الفاعل دعك من المبتدأ، الفاعل في الجمل الفعلية، هل يجوز للفاعل أن يقع نكرة؟ الجواب نعم، يجوز أن تقول جاء رجل. طيب، أليس هذا يعني من باب الحكم على المجاهيل، لأن رجل هذا مجهول وأنت أسندت إليه المجيء، طيب، وحكمت عليه بالمجيء وأنا لم أستفد منه شيئا، فلماذا جوزتم في باب الفاعل ومنعتم في باب المبتدأ؟ عرفتم الإشكال؟ أجاب عن هذا محي الدين وقال: ولم يجب في الفاعل أن يكون معرفة ولا نكرة مخصصة. لماذا؟ لأن حكمه وهو المعبر عنه بالفعل متقدم عليه البتة. فنحن هناك في الجمل الفعلية نبدأ لك بالحكم وهو الفعل، فنقول جاء، ثم نأتيك بعد ذلك بالاسم فنقول زيد، فالأسلوب مختلف، فنحن لم نبدأ معك بشيء مجهول. بينما في الجملة الاسمية حين تقول رجل قائم بدأت من أول مرة بشيء مجهول. أما الحكم في جاء زيد، فالحكم هذا معلوم لديك ونحن قد قدمناه وبدأنا به، فلا إشكال. قال: لأن حكمه وهو المعبر عنه بالفعل متقدم عليه البتة، البتة يعني دائما، واختلف في همزتها هل هي وصل أم قطع، فيتقرر الحكم أولا في ذهن السامع، وهو مثلا تقول جاء، خلاص هو عرف المجيء. طيب، فلم نوقعه في حيرة ولبس من أول مرة. ثم لما نقول له جاء يطلب له محكوما عليه. حينئذ لما تقول له أنت جاء، هو يظل مترقبا من هذا الذي جاء، فمهما أتيت به سيقبل. عرفتم؟ مهما قلت له، سواء قلت له معرفة كزيد أو جئت له بنكرة كرجل، سيقبله لأنه متشوق ومتلهف جدا لمعرفة من الجائي. واضح يا شباب؟ فأنت طمأنته أولا وشوقته في أن قلت له جاء، وهو يعرف ما معنى المجيء. طيب، بخلاف لما نقول له رجل، هنا وقع في اللبس من أول حيرة، من أول مرة سيظل يفكر من رجل هذا، عمرو أم زيد. بينما لما تقول له جاء هو لن يفكر ما معنى المجيء، هو يعرف ما معنى المجيء مباشرة، لكنه سيترقب الآن من الذي سيسند إليه المجيء، ومهما قلت له سيقبل، سواء قلت له رجل وهو نكرة أو قلت له زيد كمعرفة. إذن لأن حكمه وهو المعبر عنه بالفعل متقدم عليه البتة، فيتقرر الحكم أولا في ذهن السامع فتقول جاء، ثم يطلب له محكوما عليه أيا كان. ومن هنا تعرف الفرق بين المبتدأ والفاعل، مع أن كل واحد منهما محكوم عليه، وكل واحد منهما معه حكمه. صح؟ زيد قائم حكمه القيام، وجاء زيد حكمه المجيء. ومن هنا تعرف أيضا السر في جواز أن يكون المبتدأ نكرة إذا تقدم الخبر عليه. سبحان الله، يعني المبتدأ إذا كان نكرة وتقدم خبر عليه جاز. طيب، تتقدم كما سيأتينا إن شاء الله، كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله من ضمن المسوغات. لماذا؟ لأنك قدمت له الإفادة ولم توقعه في حيرة من أول مرة. نعود إلى ابن عقيل فوق، قال الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد، وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة. طيب، هذه ستة لن يسعف الوقت لنأخذها في هذا الدرس، سنأخذها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. طيب، إذن ليس هناك شيء من حشد الخضري، نكمل إن شاء الله يا شباب في الدرس القادم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.